حبيبي خلي بوسه فوق شفته قولي لا ارجع للحبيبة والله راحت موتك انت ولو فتح شباك انزلي من ينام بحضنا ظلي شفتها قولي لا ارجع للحب